أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا في أسماء الأجناس، بل كلام يقرأ في أعلام الأجناس. ذكر غير واحد من أن علم الجنس يفترق عن اسم الجنس، لأن الموضوع في اسم الجنس إنما هو نفس الطبيعة، وأما في علم الجنس فالموضوع له هو الطبيعي المقيد بالتعين الذهني. ولأجل ذلك يعامل معه معاملة المعرفة، فلا يضاف إلى شيء ولا يدخل عليه الألف واللام، كما هو الشأن في جميع المعرفات. فمثل أسامة مثلا، الموضوع له في هذا اللفظ وإن كان متحدا مع الموضوع له في لفظ أسد، إلا أن كلمة أسد من أسماء الأجناس، يعني وزعت هذه الكلمة لنفس الطبيعة من دون تقيدها بشيئين. وأما كلمة أسامة فهي موضوعة للمعنى مع تقيده بالتعين الذهني، ولأجل ذلك يكون معرفة. لقد تنذر في ذلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه. والظاهر لنا المزنون أن هذا مأخوذ من الشيخ الرازي قدس الله نفسه، على ما بالي أنه التفت إلى ذلك وذكر أنه لا يفترق علم الجنس عن اسم الجنس بذلك، يعني لم يقيد المعنى بالتعيد الذهني، وإنما الموضوع له أمر واحد. وإن الفرق بينهما أن هذا يعامل معه في لسان العرب معاملة المعرفة، وهذا يعامل معه معاملة النكرة، يعني أسر. وهذا لا زيد فيه، كما أننا نرى بالوجدان أنه يعامل مع بعض الألفاظ معاملة التأنيث، فيسمى بالمؤنث السماعي، مع أن المعنى لا جهة تأنيث فيها أبدا. وبعض الألفاظ ليس كذلك، فيسمى هذه الألفاظ بالمؤنثات السماعية، كاليد مثلا أو العين، فهذا مؤنث سماعي. يعني العرب كيف استعمل هذه الكلمة؟ استعملته مؤنثتان، مؤنثان. فليكن الحال في المعرفة أيضا كذلك، بعض الكلمات في لغة العرب حمل معها معاملة المعرفة، لا يدخل عليها الألف واللام، ولا يكون مضافا إلى شيء، لا لأجل أن أنه بحسب المعنى معرفة، يعني يدل على أمر معين مشخص كما في سائر المعرفات، بل من جهة الاستعمال وأنه معرف سماعي. إلا فالموضوع لا خصوصية فيه. والظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه متين جدا. لا نرى فرقا بين اللفظين، بين لفظ الأسد ولفظ أسامة في المعنى، ننتقل إلى معنى واحد من اللفظين من دون أن يكون في أحدهما خصوصية التعين الذهني. لإن كان هذا اللفظ، يعني لفظ أسامة، يعامل معه معاملة المعرفة دون اللفظ الآخر، فهذا معرفة سماعا، كما أن بعض الألفاظ مأنث سماعان، هكذا سمع من العرب. وهذا هو الصحيح. واستدل على ذلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه بأن التعين الذهني إذا كان قيدا للمعنى يعني المعنى مقيد بذلك بالتعين الذهني هذا لا يمكن أن ينطبق على ما في الخارج، لا يمكن حمل هذا المعنى على الموجود الخارجي، فلا يمكن أن يشار إلى أسد في الخارج ويقال هذا أسامة أو أنه جاءتني أسامة مثلا رأيت أسامة، كل ذلك لا يكون، لأن المعنى المقيد بأمر ذهني غير قابل لأن تقع عليه الرؤيا أو يحتسب بالمجيء خارجا أو يحمل على الموجود الخارجي المقيد بأمر ذهني غير قابل للصدق على ما في الخارج، فلا بد في مرحلة الاستعمال من تجريده عن هذه الخصوصية، إذن يكون أخذ الخصوصية في المعنى لغوا محزا لا يترتب عليه أي أثر. ما فائدة هذا الأخذ بعد أنه مع هذه الخصوصية غير قابل للصدق على ما في الخارج، ولا بد من التجريد دائما، مع أننا نرى بالوجدان أنه لا تجريد أبدا، بل كلمة أسامة كلفظ الأسد بما له من المعنى قابل للصدق على ما في الخارج من دون تجريد ومن دون إعمال عناية. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه من جهة أصل المطلب تام كما ذكرنا، لأننا بالوجدان نرى أنه بل المستعمل فيه معنى واحد، نستعمل اللفظ في هذا المعنى كما نستعمل اللفظ الآخر فيه فهما من قبيل المترادفين بلا خصوصية في أحدهما، فحسب التمادر الأمر كذلك، وإنما يكون أحدهما معرفة سماعا ويعامل معه معاملة المعرفة كالمؤنث السماعي هذا سيئ. وأما هذا الاستدلال أن التعين الذهني إذا أخذ في الموضوع له لا يمكن صدقه على ما في الخارج هذا غير تام، يعني دليله غير تام، وإن كان المدعى صحيحا. والوجه في ذلك أن أخذ التعين في المعنى يعني التعين الذهني أخذه في المعنى تارة يكون على نحو أخذ جزء في المركب على ما ذكرنا من أن أجزاء المركب الواحد داخلة فيه تقيدا وقيدا كالركوع بالنسبة إلى الصلاة مثلا، الصلاة مؤلفة من عدة أجزاء منها الركوع، الركوع قيدا بل هو بنفسه داخل في المركب، والتقيد أيضا داخل في المركب، يعني لا بد من أن يكون الركوع بعد القراءة وبعد القيام مثلا، ولا بد من أن يكون قبل السجود، فالركوع داخل في الواجب بنفسه وداخل في الواجب باعتبار أن بقية الأجزاء مقيدة بذلك، فلا يكون السجود مصداقا للمأمور به إلا إذا كان متأخرا عن الركوع، كما لا يكون القيام جزءا للواجب إلا إذا كان مقدما على الركوع. فهذه القيود يعني التقيدات أيضا دخيلة في الواجب. قد يكون أخذ التعين في الموضوع له من هذا القبيل، يعني الموضوع له للأخذ أسامة ذلك المعنى المستفاد من كلمة أسد مع التعين، التعين جزء للمعنى، وأخرى يؤخذ التعين في المعنى لا باعتبار دخل القيد والتقيد معا، بل باعتبار دخل التقيد دون القيد، يعني أن يكون التقيد داخلا دون أن يكون نفس القيد داخلا كدخل الشرائط في الواجب على ما تقدم بيانه كالاستقبال والوزوء وغير ذلك من شرائط الصلاة. ليس الوزوء جزءا من الصلاة وليس الاستقبال جزءا من الصلاة، فالقيد غير داخل في الواجب، لكن الركوع والسجود والتشهد وغير ذلك من الأجزاء مقيدة بحال الاستقبال، لا بد من أن يكون المصلي مستقبلا، وإلا لا تكون هذه الأجزاء مستاقا للواجب ومستاقا للصلاة المأمور بها. فالصلاة المأمور بها وإن لم تكن مركبة من الوزوء وغيره من الاستقبال وغيره، بل هي مؤلفة من تكبير وبقية الأجزاء إلى السلام. هذه هي أجزاء الواجب، إلا أنها ليست مأخوذة مطلقة وعلى أي نحو كان، بل مقيدة بقيد خاص، وهو أن تكون الصلاة إلى القبلة حال الطهارة مع اللباس إلى غير ذلك من الشرائط المأخوذة بالمأمور به. فيمكن أن يقال إن التعين الذهني الذي أخذ في الموضوع له أخذه في الموضوع له على نهج الشرطية، التقيد داخل والقيد خارج، ذلك المعنى الكلي معنى الأساس المقيد بالتعين الذهني هو موضوع له. على هذين الوجهين تم ما ذكره قدس الله نفسه، المعنى المقيد بالتعين الذهني سواء كان التقيد داخلا أم كان خارجا غير قابل للانطباق على ما في الخارج. المقيد بأمر ذهني لا يمكن أن ينطبق على ما في الخارج بالضرورة. وأما إذا كان الأخذ لا على هذا النهر ولا على ذاك النهر، يعني لم يكن القيد ولا التقيد داخلا في المعنى، وإنما يكون هذا للإشارة إلى ذات المعنى، كما في جملة من العناوين التي تؤخذ في موضوع الحكم من جهة الإشارة إلى واقع الموضوع من دون دخل هذا العنوان في موضوعيته للحكم، فيقال أكرم جار أمر يأمر عبده وغير عبده بإكرام جار أمر، ما أن الجوار لا دخل له في هذا الحكم أبدا في وجوب الإكرام، أو أعطى هذا المال لجار أمر أو لأخي زيد لزيد أخون، فيقول هذا المال أعطيه لأخي زيد، ليس للأخوة دخل في إعطاء المال له، وإنما يعطى المال له إما لأنه دائن يطلب هذا المال أو لأجل أنه مستحق لهذا المال، هذا زكاة وذاك فقير مثلا، أو لأنه مؤمن تقي يتبرع بإعطاء هذا المال له. إلا أن المأمور حيث لا يعرفه إلا بهذا العنوان وأنه أخو زيد، فيجعل هذا العنوان موضوعا لحكمه، كما أن الجوار أيضا كذلك لا يعرف ذلك الشاب إلا بعنوان أنه جار أمر، فيقول أعطى هذا المال لجار أمر، لمن داره لاصقة بدار أمر، ليس الكون الدار لاصقة بدار له خصوصية، وإنما هذا العنوان يكون معرفا إلى ما هو الموضوع للحكم واقعا. والموضوع للحكم ليس هذا عنوان المعرف. إذا فرجنا أن التعين الذهني كان من هذا القبيل يشير إلى ذلك المعنى، يقول المعنى المتعين في ذهنك المعهود بيني وبينك وتلك الطبيعة الحيوان المفترس. أتاما لو فرجنا أن هذه الكلمة موضوعة للمعنى المقيد بهذا العنوان، لا أنا نحل يكون التقيد دخيلا في الموضوع له، بل على نهر يشار به إلى ذات المعنى، كيف لا يكون قابلا للانطباق؟ يكون قابلا للانطباق إلى الخارج، ويكون الحضور الذهني والتعين الذهني مشيرا ومعرفا للمعنى، لا أن يكون مأخوذا في المعنى جزءا أو شرطا، فلا يرد هذا الإشكال. ومن يقول بأن التعين الذهني دخيل في المعنى ولأجل ذلك يكون معرفة، جزما يريد ذلك، يعني حاله حال الإشارة الخارجية، يقول هذا أكرم هذا لا بقيد أنه مشار له يشير إليه بالله، بل ذات ذلك، ذات ذلك جئني بهذا المأمور به هو الاتيان بذات ذلك الشيء، ولكن بالإشارة يعينه فيكون هذا معينا للمعنى. فعلى ذلك لا يلزم اشتال عدم إمكان الانطباق على ما في الخارج، وأن التجريد مناف لحكمة الوصف. لم يؤخذ هذا على نهر يحتاج إلى التجريد، ولكن الكلام في أصل اعتبار ذلك في المعنى ولا أساس له. إذا راجعنا وجداننا نرى أنه لا فرق بين المعنيين أبدا، بين لفظ أسد ولفظ أسامة، وإنما هما لفظان يطلقان على معنى واحد، غاية الأمر أن هذا اللفظ يعامل معه معاملة المعرفة دون اللفظ الآخر. ومما يؤكد هذا أن المعاني مشتركة في اللغات، في جميع اللغات، وبإزاء اللفظ العربي لفظ آخر عجمي موضوع لذلك المعنى. المراد بالعجمي يعني غير العرب، بقية اللغات. الأمر كذلك، يعني لا ينحصر وزع اللفظ على معنى باللغة العربية، كما أن في اللغة العربية المعاني قد وزعت بإزائها ألفاظ تعين هذه الألفاظ تلك المعاني، كذلك سائر اللغات. فهل يوجد هذا في لغة العجم مثلا أن يكون معنى واحد يكون له لفظان أسامة وأسد لا يعبر عنه إلا بلفظ واحد، ثم أي اختصاص هذا بأسد؟ لماذا لا يجري في سائر الألفاظ إذا كان هذا موجبا للتغاير؟ فكما أنه يمكن فرض اسم الجنس وألم الجنس في مثل الأسد والأسامة، فليفرز هذا في الإنسان وفي الهجر وفي غيرهما من الأسماء الجواهر والأعراض، مع أنه ليس كذلك. فهذا يؤكد أن المعنى معنى واحد، وعنوان التعين الذهني ليس له بل أثر. يعني لم يثبت هذا بحسب ما هو المتفاهم عرفا غير أن هذا اللفظ كلمة أسامة يعمل معها معاملة المعرفة، وهذا لا محذور فيه كما في الألفاظ التي يعمل معها معاملة التانيث، فتسمى بالمعنسات السماعية أفاد أن يسمى بالمعرفة السمائية، فما أفاده قدس الله نفسه بحسب المدعاة صحيح، ولكن دليله غير تام. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا المعرفة بالله، ما نتكلم فيه إن شاء الله.